بخصوص التعقيق، سمعت في مرة برضو كلام ينسبون لابن القيم أنه يقول إذا لم يعق عن الولد فيبقى يعني الشيطان عليه سبيل وما شابه ذلك، فما قولكم؟ ما نعرف، ما نعرف.